بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقدم معنا أن الله جل وعلا أمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبدأ ببناء بيته الحرام، وذلك بعد أن بوأ له مكانه وبين له أركانه وكشف له عن قواعده، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يبني له البيت العتيق في المكان الذي ترك الولد وأمه. فذهب إبراهيم بعد أن لقي ولده وبعد سنوات طوال من الغياب والفرقة، لقيه فصنع الولد كما مع والده ما يصنع الولد مع والده والوالد مع ولده، وقال إبراهيم لابنه إسماعيل: إن الله قد أمرني بأمر عظيم، فهل أنت معينني عليه؟ قال: نعم. فقال: إنه أمرني أن أبني له هاهنا بيته. فبدأ إبراهيم ببناء البيت، وكما تقدم معنا أن بناء البيت لم يكن بناء أوليا على قواعد جديدة، وإنما قواعد البيت العتيق موجودة في الأرض قبل وجود البنيان كله، بل وقبل وجود الأرض كلها. فقواعد البيت الحرام كانت في مكانها قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض، ومنها أخرج الله الأرض وجعل هذه القواعد في مكانها، وحج إليها نبي الله آدم، وحج إليها نبي الله نوح، وحج إليها أنبياء الله عز وجل، إلا أنها بعد الطوفان ردمت تلك القواعد وذهبت آثارها، فأراد الله تبارك وتعالى أن يعيد رفع قواعد البيت ورفع بنيانه في زمن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا لماذا إبراهيم، ولماذا يكون إبراهيم هو الذي يرفع هذه القواعد؟ ذلك أن إبراهيم هو النبي الذي جعله الله تعالى مبينا وشارحا للملة، وأمر الله تعالى كل من جاء بعد إبراهيم أن يتبع ملة إبراهيم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم. ولا نجاة للعبد ولا فوز له ولا دخول له إلى جنة الله تعالى إلا أن يكون واحدا من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بدأ ببناء البيت وبدأ يرفع القواعد هو وولده إسماعيل، وكان كلما نشط في بناء البيت دعا وولده ربهما سبحانه وتعالى، فكانا يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكلما بنوا شيئا دعوا بهذه الدعوة، وقالا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لماذا كان الدعاء بهذه الصيغة؟ لأن الأمر جاء من الله تبارك وتعالى بتطهير البيت، فقال تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلما جاء الأمر بتطهير البيت كان لابد من أن تتوفر شروط التطهير، ولا يطهر البيت ما دام بانيه في نيته شيء لغير الله، ولا يطهر البيت ما دام يبنيه من يبنيه ويريد فيه شيئا بعد بنائه لغير الله. إذن لابد من أن يتقدم البناء نية خالصة لله، وأن يتأخر عن البناء كذلك نية خالصة لله، فلا تبنيه ابتداء إلا لله، ثم إذا بنيته لا تفعل فيه شيئا ولا تريد فيه شيئا ولا تقدم ولا تؤخر في البيت شيئا إلا لله. هذه من يطلع عليها؟ لا يطلع عليها إلا الله. فكان دعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا، تقبل هذا العمل الذي نعمل به. وهذا دليل على أن الله هو الذي أمر ببناء هذا البيت، ولم يكن ذلك بمحض مبادرة إبراهيم أو بمبادرة إسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، السميع لدعائنا، تسمع ما نقول وتسمع ما ندعو وتسمع ما الذي نريده منك، إنك أنت السميع العليم. العليم بماذا؟ العليم بما يقر في قلوبنا، العليم بنياتنا، العليم بما نريد من هذا البيت. إنما نريد أن نطهره كما أمرت، وأن يكون طاهرا مطهرا للعاكفين وللقائمين والطوافين والعاكفين والركع السجود على حد سواء. فشرعا في بناء البيت، وكانا يدعوان الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما، حتى جاء يعني دور البناء العالي، فنزل جبريل من السماء بحجر يقف عليه إبراهيم، وسمي بعد ذلك هذا الحجر بمقام إبراهيم. فالمقام أي هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حتى يبني البيت، وحتى ينظر هل البيت بيت مبني على قواعد سليمة أو أنه فيه اعوجاج أو فيه شيء غير سوي. فكان يقف على حجر هو قرابة 40 في الطول و40 سنتي في العرض، وارتفاعه حوالي 50. هذا أصل بناء أصل الحجر، هكذا كان. هو كان يقف عليه بس. وقف هذا عمر على هذا. فكان يقف على الحجر ويبني البيت حتى ارتفع البيت وانتهى بناؤه وصار إلى قواعد بناها، وكان في من القواعد التي بناها ركن يسمى بالركن اليماني. الركن اليماني هذا يأتي في بناء البيت اليوم من الجهة الجنوبية للبيت، من الجهة الجنوبية للبيت. البيت الحرام اليوم إذا ما نظرنا إليه من الجهات الأربع فإننا نراه ليس موجها بجداره إلى الجهات الأربع، وإنما موجه بزواياه إلى الجهات الأربع، يعني جدرانه لا تواجه الجهات الأربع، زواياه هي التي تواجه الجهات الأربع. فعنده أربع زوايا: الزاوية زاوية الحجر الأسود من جهة الشرق، وزاوية الركن اليماني من جهة الجنوب، وزاوية الركن الشامي من جهة الغرب، وزاوية الركن العراقي من جهة الشمال. فوضع إبراهيم الركن اليماني، يعني الحجر اللي هو موجود اليوم في جنوب في الجهة الجنوبية من البيت، هو الذي وضعه إبراهيم يعني حجر كان على وضعه وعلى قاعدة إبراهيم فوضعه هناك مكانه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أيضا هو ياقوتة من الجنة، الركن اليماني ياقوتة من الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم فيه من مسهما، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، مسح الله تعالى له خطاياه. من مس الحجر الأسود ومس الركن اليماني مسح الله تعالى له خطاياه. وسيأتينا الكلام إن شاء الله على الحجر الأسود وتفاصيله وعلى الركن اليماني. الشاهد أن الركن اليماني من قواعد إبراهيم، فجاء إلى حجر وكان بقي في البناء حجر، وهذا الحجر كان ينبغي أن يكون بقياس معين، فاحتار إبراهيم بالحجر الذي يضعه في ذلك المكان، فقال لولده إسماعيل اذهب وأتي لي بحجر أضعه ها هنا. فذهب إسماعيل وغاب عنه طويلا، فجاءه جبريل مرة أخرى بحجر من الجنة، هذه المرة حجر كان لونه أبيض وكان ياقوتة أيضا من ياقوت الجنة، فجاء به ووضعه. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الله تعالى طمس نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لولا أن الله تعالى طمس نوره أي في الأرض لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لكنه خفت، يعني أخفت الله تعالى نوره حتى يعني يكون مناسبا في وجوده في الأرض. فوضعه إبراهيم في مكانه، فلما جاء إسماعيل أراد أن يأتيه بحجر قال لقد أتاني من هو خير منك بحجر، ولا يعني أتاني الذي يعني يستغني عنك ولا يتكل على إتيانك، فجاءني جبريل بهذا الحجر ووضعه مكانه وتم بناء البيت. الكلام الآن حول البيت، ما هو هذا البيت وما هي خصائصه وكيف نفهم بناءه وكيف نفهم ما يتعلق به وما هي الأمور التي اختص الله تعالى بها هذا البيت. أولا، لما بني البيت حرمه الله تعالى وحرم المدينة كلها والحرم من حوله، حرم المكان كله. تحريم الله تعالى للبيت وما حوله لا بد أن يكون له سبب، فضلا عن أن الداخل إلى البيت سيكون آمنا، فضلا عن أن الذي يكون يعني حتى ولو كان قد ارتكب جرما إذا ما دخل البيت فهو آمن، حتى ولو كان فيه صيد لا ينفر، حتى ولو كان فيه لا يحمل السلاح، هذا كله معروف، لكن حرمة المكان من أين جاءت؟ وهذا أمر للأسف يعني لا يتكلم فيه الناس. حرمة البيت يعني حرمة المكان كله من أين جاءت؟ لما يحرم الله تعالى شيئا؟ تحريم الله للشيء أن يقول لك هذا حرام، لما؟ لما حرم الله تعالى ماله ودمه وعرض المسلم، السبب في ذلك أن المسلم أطاع ربه، صحيح؟ فلما أطاع المسلم ربه حرمه الله، حرم دمه وحرم ماله وحرم عرضه، فلا يجوز أن يؤتى المسلم من ذلك بشيء ولا أن ينتهك منه في ذلك بشيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسلم من لقي الله وفي ذمته أو من لقي الله وملء كفه دم امرئ مسلم كتب عليه أو كتب له يوم القيامة آيس من رحمة الله، مقدار كف من دم مسلم تلقى الله تعالى بها يوم القيامة كتب عليه أو على جبينه آيس من رحمة الله، مطرود لا رحمة له. طيب، فحرم الله المسلم، طيب البيت والأرض التي بني عليها البيت حرمت لنفس السبب، ذلك أن الله تعالى لما قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أول مكان نطق بقوله أتينا طائعين أرض الحرم، فقالت أتينا طائعين، فلما قالت أتينا طائعين حرمها الله، كما أن المسلم لما قال لربه أتينا طائعين حرمه الله، وكل من يقول لربه أتيتك طائعا يحرمه الله ويمنع عن الناس دمه وماله وعرضه وكل ما يملك. يدل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في أصحابه في حجة الوداع ماذا قال لهم؟ أتدرون في أي شهر نحن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال في الشهر الحرام. قال أتدرون في أي بلد نحن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا في البلد الحرام. قال فإن دماءكم، شاف الربط، قال فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة المسلمين وحرمة البيت، ذلك لأن البيت أتى بما أتى به المسلم. قال لربه أتيتك طائعا، قال لربه جئتك وأريد أن أعبدك ولن أستنكف عن عبادتك. فهذا كان بداية تحريم البيت. سمى الله تبارك وتعالى هذا البيت بأسماء عديدة جدا، أولها سماه بمكة، ومكة إنما سميت بذلك لأنها المكان الذي يمتك فيه الإنسان من لبن المكان الذي يشبه أمه، ويمتك يمتص، المك هو المص. فأنت حينما تذهب إلى مكة أنت ماذا تفعل؟ أنت تمتص من ثدي تلك الأم التي جعلها الله تبارك وتعالى أما للقرى، تمتك تمتص. قال امتك البعير من أمه أو من الناقة، يعني امتص ضرعها. وسماها الله تبارك وتعالى ببكة، وبكة إنما سماها بذلك لأن الله عز وجل لا يسمح لأحد بأن يريد في الحرم بإلحاد، ولا بظلم ولا بأذى ولا بسوء. وكل من أراد به كذلك، قال تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما من إنسان سواء كان خارج الحرم أو داخل الحرم أراد بالحرم سوءا إلا بك الله تعالى رأسه، بك يعني ضرب رأسه، دكه دكا. فما من إنسان حاول أن يهدم الحرم أو حاول أن يؤذي الحرم وأهله أو حاول أن يعيث بالحرم الفساد أو أن يفعل ما لا يليق بالحرم فعله إلا وعذبه الله تعالى عذابا أليما. حتى أنه مرة زنى رجل بامرأة في الكعبة فجعلهم الله تبارك وتعالى حجرين تمثالين لا يعني لا حياة فيهما، وهما إساف ونائلة. فطبعا هم قريش لما فعلت يعني فعل هذان هذا الفعل وزنيا في أرض الحرم تركت تمثاليهما من باب الاعتبار ليعتبر الناس، انظروا ماذا فعل باللذين زنيا في الحرم. فجاء الشيطان، طبعا هذا جيل بعد جيل، جاء الشيطان فصار يهيئ ويسول للناس أنه ما جمد هذان إلا لأن فيهما شيء خاص، خصيصة معينة، حتى جعلهم الله عز وجل تمثالين. فجيل بعد جيل صار الشيطان يسول الشبه ويأتي بالقصص ويأتي حتى عبدا وكانا من جملة الأصنام التي كانت توضع في الكعبة أو فيما حول الكعبة وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وسماها الله تعالى الكعبة، والكعبة إنما سميت كعبة لنتوئها عن الأرض، لأن الأصل في القواعد أنها قواعد مع الأرض. متى تصبح كعبة؟ لما تكون ناتئة عن الأرض. يسمى الكعب كعبا لأنه عظم ناتئ عن القدم، وتسمى المرأة كاعبا إذا كعب ونتأ ثديها عن صدرها. فكل شيء ناتئ يسمى كعبا. وسماه بالبيت الحرام، ذلك أن الله تعالى اتخذه في الأرض بيتا له ونسبه لنفسه تشريفا ثم حرمه، فلا يستطيع أحد أن ينتهك حرمة هذا البيت، ولا أن يعيث فيه فسادا، ولا أن يخوف فيه أحدا، ولا. وسماه بالمسجد الحرام كذلك، هو بيت حرام وهو مسجد حرام، فهو بيت لله لكنه مكان يسجد فيه أي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. وسماه بقادس، قادس. وقادس معناها أن الذي يدخله يقدس يطهر، فهو طاهر. وكذلك إذا ما دخله إنسان فإن الله يطهره، أي يطهره من ذنوبه. فهو هذا البيت طاهر، ما الدليل على طهاراته؟ قوله تعالى لإبراهيم أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فجاء هذا الاسم قادس بمعنى أنه بلد طاهر ومطهر لمن يدخله، فيتطهر من ذنوبه ويعود من ذنوبه كأم ولدته أمه التي هي أم القرى. وسماه الله بناذر، من أسمائه ناذر. وناذر هذا من الأسماء التي يعني تدل على أن من أراد أن يكون له نذر مقبول فليكن يعني إيفاء نذره في البيت الحرام. فمن أفضل الأمكنة التي تفي فيها بنذرك رحمك الله البيت الحرام، كما قال تعالى ثم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وسماه الله نادر، نادر يعني لا وجود لمثله، فهو قطعة نادرة أو مكان نادر ليس له ثان في الأرض. وسماه الله بالبنية، البنية يعني البنيان الذي لا بنيان مثله، بنية بنيان لم يبن مثله في الأرض، ليس في الأرض بنيان مثل. طبعا هذه الأسماء كانت تتداولها العرب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها، يعني لم يغيرها لهم، فتركهم يسمونها بهذه الأسماء. وكان أحيانا يسمي الصحابة بحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، فكانوا يعني كان عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليهم، وهذا يدل على أن هذه الأسماء أسماء مرضية عند الله عز وجل. وسماه الله بالدوار، ومعنى الدوار أي الذي يدار فيه، يعني يطاف فيه ويكون فيه دوار حول الكعبة ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى ونعمته ومنه وكرمه. وسماه الله بالقبلة، ومعنى القبلة أي التي توجه لها قبلك. ما هو القبل؟ قبل، القبل عكس الدبر، القبل هو الوجه الواجهة التي توليها قبلك، هذه تسمى قبلة. فحينما تولي شيئا قبلك يعني استقبلته، أن تكون استقبلت هذا. فأمر الله تعالى أن يستقبل الناس هذه الكعبة بقبولهم، فسميت قبلة. وسماها بأم القرى، وأم القرى يعني هي أصل القرى، يعني لم يكن ثمت قرية قبل مكة لا بنيت ولا سكنت ولا عمرت ولا عرفت ولا وجدت على وجه الأرض قرية سكنت أو بنيت قبل أم القرى. وسماها بأم رحم، وأم رحم يعني هو المكان الذي من دخله رحمه الله، فكان له رحمة إذا دخله، حتى أن الرجل كان إذا ما كان له ثأر أو يعني له قصاص قتل على رجل، فيدخل قاتل أبيه في الحرم فيدخل وراءه في الحرم فيسلم عليه وليس بينهما شيء، فإذا خرجا خارج الحرم عاد إلى قصاصه، داخل الحرم ما في قصاص، لا يطلب بدم أبيه ولا بدم أخيه ولا بشيء من هذا، فيدخل إلى الحرم فيلتقي بقاتل أبيه ليس بينهما شيء، فإذا خرجا إلى خارج الحرم كان ذلك عودة إلى ما كانوا عليه. وسماه الله أي سمى البيت الحرام أو مكة بالباسة، الباسة من البس، والبس هو النسف يعني هو القطع، قال تعالى وبست الجبال بسا، فسميت كذلك كما تسماها ببكة، أي كل من أراد فيها سوءا وظلما بسه الله، يعني نسفه وقطع دابره ولم يبق له أثرا. وسماه الله عز وجل بصلاح، صلاح يعني المكان الذي هو صلاح الناس فيه، فلا صلاح للناس ولا نفع للناس ولا فوائد للناس إلا إذا حجوا بيت الله، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم وليذكروا الله وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما حرمته فقلنا فقد حرمه الله تبارك وتعالى يوم أن خلق السماوات والأرض. السبب أنه قال لربه: أتينا طائعين، فحرمه الله عز وجل، بل وأمر بتطهيره تطهيرا خاصا. تطهير البيت الحرام ليس كتطهير باقي بيوت الله تعالى ومساجده، هو تطهير خاص. كيف تطهير خاص؟ لما أمر الله إبراهيم بتطهير البيت قال: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من هم الطائفون ومنهم من هم العاكفون؟ الطائفون إذا كان باعتبار البيت، الطائفون هم الذين يطوفون حول البيت. طيب، والعاكفون باعتبار البيت هم الذين يجلسون لا يطوفون. وهذه لا تكون إلا في البيت، في البيت الحرام. في خارج البيت الحرام لا يطهر البيت للطائفين والعاكفين، وإنما يطهر للمصلين والمتعلمين والساجدين والراكعين والذاكرين والقارئين وما إلى ذلك. أما الطائفون والعاكفون فهذه خاصة بالبيت. طيب، أما الطائفون والعاكفون فيما يتعلق بخارج البيت، الطائفون هم الذين يأتون من خارج البيت، والعاكفون هم الذين يكونون من ساكني البيت، يعني من أهل مكة. فالطائف باعتبار ما هو خارج البيت هو الذي أتى إلى البيت من بعيد، هذا أمر الله إبراهيم أن يطهره له. فكأنه يقول: حضر البيت حتى يكون أهلا لاستقبال الذين يأتون طوافا من بعيد، وكذلك حضروا ليكون أهلا لأن يكون للساكنين في هذا البيت، كما قال تعالى في آية أخرى: سواء العاكف فيه والباد، العاكف فيه ولا الساكن فيه، والباد هو البعيد الذي يأتي إلى هذا البيت. والركع السجود هذه يشترك فيها البيت الحرام مع بقية البيوت، فقد أمر الله تعالى بتطهير مساجد الله، أي بيوت الله المساجد، للركع والسجود، إلا أن البيت الحرام أمر الله بتطهيره للعاكفين والطائفين، وهذا خاص به. أضافه الله إلى نفسه. كل البيوت بيوت الله تعالى، لكن إذا قلت بيت الله فإنه ينصرف ذهنك إلى ماذا؟ إلى بيت واحد، ألا وهو بيت الله الحرام، ولا تظن في ذلك بيتا آخر. حماه الله عز وجل، وهذا من خصائصه، فلم يسمح لأحد أن يريده بسوء، وكل من أراده بسوء قسم الله تعالى ظهره وبك رأسه، حتى أنه كان يضرب المثل في الشيء المستحيل، في الشيء الذي لا يمكن أن يكون، أن يغزو قوم الكعبة. هذا الذي كان أكثر شيء مستبعد في أذهان الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت لهم الأكثر شيء لا تتوقعونه ما هو، ماذا سيقولون؟ أن تغزى الكعبة، هذا شيء مستحيل. وامتن الله تعالى عليهم بذلك: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. امتن الله عليهم بهذا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بهذا لما قام يدعوهم إلى الله عز وجل أول البعثة، أول ما أمر بالصدع بالحق، أن يصدع بما أمر. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل وقال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن جيشا يغزو الكعبة أكنتم مصدقين؟ والآن كيف يختبر إذعانهم وتصديقهم لكلامه بأن يخبرهم أني لو أخبرتكم بالمستحيل تصدقون؟ فماذا قالوا؟ أنت الصادق الأمين، ما نشك في صدقك، أنت صادق. إذا قلت لنا، حتى لو قلت لنا إن جيشا يغزو الكعبة اللي هي الحقيقة المستحيلة، الأمر الذي لا نصدقه أبدا، لو قلته أنت صدقناك. فقال لهم: فإني نذير بين يدي عذاب شديد، فكذبوا. أمر الله تبارك وتعالى بحجه وعمرته، ولم يأمر بحج بيت آخر ولا بالعمرة إلى بيت آخر، فهذا مما اختص الله عز وجل به هذا البيت. بل ومن المساجد التي لا تشد الرحال إلا لها بيت الله الحرام، فيشد الرحال إليه ولو لغير حج ولا عمرة. يعني لو خطر في بالك أن تذهب إلى بيت الله الحرام لا لحج ولا لعمرة، وإنما لتزور هذا البيت فتصلي فيه وتجلس أو تجاور فيه، فإن هذا مشروع. أما إلى أماكن أخرى فليس مشروعا أن تذهب إلى يعني مسجد غير المساجد الثلاثة، أو أن تذهب إلى مكان حتى ولو كان فيه من البركة ما فيه، فليس لك أن تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة. من حرمته أن الله عز وجل نهى عن استقباله ببول أو بغائط، فيما إذا أراد أن يبول أو يتغوط نهى عن استقباله أو استدباره. في الصحراء باتفاق، أما في البنيان فعلى خلاف. يعني في الصحراء إذا كنت في صحراء فلا تستقبله ولا تستدبره، أما في البنيان فبين الفقهاء كلام يعني فيه أخذ ورد فيما إذا كان يجوز استقبال الكعبة أو استدبارها في البنيان، والأولى في من أراد أن يكون يعني على الأحوط وألا يدخل فيما قد يكون فيه حرج أن ينتهي عن استقباله واستدباره للكعبة لا في البنيان ولا في الصحراء. حتى من أراد أن يتنخم أو يبصق فلا يبصقن تلقاء الكعبة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمن بصق أو تنخم تلقاء الكعبة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه، وهذا من حرمة هذا البيت. من حرمته أن من دخله كان آمنا، فكل من هو داخل الحرم هذا يؤمنه الله تعالى، كأن الله يقول له هذا في حمايتي، هذا في حمايتي، فمن أذاه فقد أذاني، ومن نفره عذبته، ومن قتله قتلته، ومن أذاه سأؤذيه، ومن فهذا الذي يكون في بيت الله الحرام هذا في حماية الرب تبارك وتعالى، في حماية صاحب البيت الذي حرم هذا البيت، فلا يحمل فيه السلاح، لا يجوز تخويف لا الإنسان ولا الحيوان، ولا ينفر صيده، يعني أي صيد حتى لو جاء مثلا جاء أرنب، جاءت حمامة، جاء ظبي، جاء فيعني جاء يأكل من طعام، ليس لك أن تخوفه، رده ردا جميلا، وليس لك أن تصيده، وليس لك أن تجري خلفه، وليس لك أن ترعبه، وليس لك أن تريبه، ليس لك أن تفعل معه ما قد يضر بمشاعره الحيوان، لأنه آمن. وهذا يعرفه حتى السباع والبهائم تعرفه. كثيرا كان يتكلم يعني العرب في قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر هذا وتكلموا فيه وأقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك، أن السبع كان يركض خلف الظبي فيدخل الظبي في الحرم فيرجع السبع إلى مكانه ويتركه، هذا حرم آمن يتركه ويعود فلا يجري خلفه، سواء كان كلبا أو سبعا أو طبعا أو ما شاكل هذا، فيتركه ويعود على أنه دخل إلى الحرم. حتى المشركون على شركهم كانوا يعرفون هذا، وكانوا يعني يذعنون بهذا ويلتزمون هذا الأمر، فمن قتل لهم قتيلا فدخل إلى الحرم تركوه، ومن سرق ودخل إلى الحرم تركوه، ومن فعل فعلة شنيعة ودخل للحرم تركوه، ولا يحاسبونه حتى يخرج خارج الحرم، فإذا خرج حاسبوه على فعلته. فمن دخله كان آمنا بأمن الله سبحانه وتعالى. حتى نباته، يعني الإنسان محمي والحيوان محمي والنبات كذلك محمي، لا يقتلى خلاه ولا يقطع شجره ولا يؤتى إلى نباته فيقص أو يجز، لا يجوز أن تقطع شيئا منه أو أن تجز شيئا منه، لا يجوز إلا ما كانت حاجة الناس إليه ماسة، كالإذخر من نبات الحرم الذي يستعملونه في الطيب ويستعملونه أحيانا في الطعام، يعني له بعض الاستعمالات، هذا موجود في الحرم بكثرة، فلما استثنى العباس رضي الله عنه الإذخر لما قال عليه الصلاة والسلام وذكر ما حرم الله في مكة، قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، يعني تركنا الإذخر من باب أن الحاجة ماسة إليه، والإتيان بالإذخر من خارج مكة صعب جدا، وهو موجود في مكة بكثرة. فالإذخر هو من باب الاستثناء، أنه نبات موجود بكثرة وحاجة الناس إليه في مكة يعني ماسة، فاستثنى الله عز وجل هذا النبات. الأجر الذي يبلغه الإنسان فيما إذا كان في ذلك الحرم: النظر إلى الكعبة عبادة، كما ثبت ذلك عن السلف. مجرد أن تنظر للكعبة، حتى أن نقل عن بعض الأئمة أن النظر إلى الكعبة يجلو البصر، النظر إلى الكعبة يجلو البصر، يعني يريح العين ويجعلها تبصر بشكل أقوى، مجرد أن تنظر إلى الكعبة. الصلاة فيه 100,000 صلاة مما في سواه. تصور أن تصلي مثلا صلاة الظهر فكأنك صليت أجرا 100,000 صلاة ظهر، تصلي العصر كأنك صليت 100,000 صلاة عصر، تصلي الجمعة كأنك صليت 100,000 صلاة جمعة. هذه كم يحتاج الإنسان يصليها؟ 100,000 صلاة جمعة، هي السنة كلها فيها 55 صلاة جمعة، السنة كلها فيها 55، 100,000 هذه كم سنة؟ لا عمرك ولا عمر أبيك وجدك يعني يكمل 100,000 صلاة. طيب، فانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده. إتيان الحرم يكفر الذنوب، وإذا ما أتى الإنسان إلى الحرم بقلب خاشع خاضع لرب هذا الحرم، لا يريد فيه أذية ولا سوءا، وعبد الله عز وجل كما أراد الله، وعاد إلى بيته، عاد كيوم ولدته أمه من الذنوب، يعني خال الوفاض من الخطايا، ليس معه خطيئة، فعاد دون أي خطيئة. الجلوس فيه ولو لم تذكر ولو لم تصلي ولو لم تطف ولو لم تسمع ولو لم تتعلم ولو لم تفعل أي شيء، مجرد أن تجلس في الحرم يعني تعكف فيه، الجلوس فيه عبادة تؤجر عليها. وفيه الحجر الأسود. الحجر الأسود كما قلنا ياقوتة من الجنة، وهذه الياقوتة التي أتى بها جبريل قال فيها صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود، والحديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موقوف على عبد الله بن عباس. وحتى لو كان موقوفا على عبد الله بن عباس رحمك الله، فعبد الله بن عباس لا يقول هذا الكلام اجتهادا، فلا شك أنه سمعه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يصافح الله به عباده كما يصافح الأخ أخاه. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يصافح الله به عباده كما يصافح الأخ أخاه، وهو ياقوتة من الجنة، ومن مسه مسح الله تبارك وتعالى خطاياه. وكان لو أن الله عز وجل تركه على نوره الذي كان عليه في الجنة لأضاء ما بين المشرق والمغرب، إلا أن الله عز وجل طمس نوره. في شبهة تلقى أحيانا وهو أن الحجر الأسود كما تعلمون أنه كان أبيض، وكان أبيض كالثلج كما قال عليه الصلاة والسلام، وصار أسود بسبب إيش؟ بسبب ذنوب بني آدم، فاسود على مر السنين حتى صار أسود. في شبهة تلقى أحيانا: طيب إذا كانت الذنوب سودت الحجر الأسود، فلما لا تبيضه الطاعات؟ مثل ما في ذنوب في طاعات، فإذا كانت الذنوب سودته فلما لا تأتي الطاعات فتبيضه، فيكون يعني الذنوب تتعارك مع الطاعات ويبقى الحجر على حاله، يعني ما لا يتغير فيه شيء. أولا، الجواب على هذه الشبهة من وجهين اثنين. من وجه نقول: أين الطاعات في بحر الذنوب التي تنتشر في الأرض؟ لا تساوي شيئا، لو جمعنا كل طاعات الخلق في الأرض كلها فإنها لا تساوي قطرة في بحر ذنوب البني آدم، لا تساوي قطرة. طيب فأين تذهب التبيض؟ يعني مفعول خفيف جدا حيكون. هذا وجه. وجه الثاني، قاله رجل من التابعين، قال لو أن الله تعالى جعل للطاعات سببا في تبييض الحجر الأسود لكان ذلك أن يري أهل المعاصي من زينة الجنة، وقد حرم الله تعالى زينة الجنة على المذنبين، فولا يريد المذنبين أن يروا شيئا من زينة الجنة. زينة الجنة هو أن يبيض الحجر الأسود بطاعات الناس، فلن يبيض الله تعالى الحجر الأسود بطاعات الناس لأنه لا يريد أن يري المذنبين زينة من زينة الجنة، فحرمهم من هذا فلا يرون شيئا من هذا أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود وفي الركن اليماني، قال ما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي، ما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. طيب وفي كثير بيروحوا أصحاب عاهات ويمسونه ولا يشفون، قال عليه الصلاة والسلام لولا ما مسه من أنجاس قريش، لولا أن جاء على الحجر الأسود من النجاسات التي جاءت عليه فهذه الخصيصة التي كانت فيه راحت ذهبت، فكان في أصله ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما مسه سقيم إلا شفي، فبسبب النجاسات التي توالت عليه وعلى البيت على مر السنين ذهبت هذه الخصيصة منه، كما ذهبت من الماء، كان الماء لما ينزل من السماء فيه خصيصة إيش؟ يحيى الموتى، وإنما ذهبت بسبب ذنوب بني آدم. هذا الحجر يأتي يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم وله لسان وشفتان يشهد لكل من مسه في الدنيا، كل واحد مسه في الدنيا يأتي الحجر الأسود يوم القيامة ويشهد ويقول فلان مسني وفلان قبلني وفلان مسني وقبلني وفلان مسني بحق وفلان ما مسني بحق، فلان كان يقبل بحق وفلان ما كان يقبل بحق، يشهد على كل من كان ماسا للحجر أو مقبلا للحجر يوم القيامة. المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله شرعا الحجر الأسود، وليس في عبادات المسلمين أبدا مكان يشرع تقبيله، أي من المناسك تقبيله أو من العبادات تقبيله، إلا الحجر الأسود. وقال عليه الصلاة والسلام استمتعوا به، استمتعوا به، قال فإن هذا البيت هدم مرتين وفي الثالثة يرفع، هذا البيت هدم مرتين، في المرة الثالثة خلاص، المرة الثالثة لن يبنى بعدها أبدا. طبعا المرتين اللي هدم فيها مرة في زمن جرهم ومرة في زمن قريش، والثالثة تكون حينما يأتي ذو السويقتين فيهدم البيت ثم لا يكون بعد ذلك حياة على الأرض أبدا. هذا الحجر الأسود بقي منه الآن 8 حصات صغيرة، كل حصى بحجم التمرة، 8 حصوات كل حصى بحجم التمرة، هذه التي بقيت منه، وهي موجودة في إطار فضي موجودة اليوم، لكن اللي داخل هذا كله ليس كل الحجر الأسود، هذا كله في شيء من الحجر في شيء ليس من الحجر، وإنما فيه 8 حصيات، هذه حصيات كل واحدة بقدر التمرة، هذه التي بقيت من الحجر الأسود، ذلك أن أعداء الله عليهم من الله ما يستحقون، وهم القرامطة عليهم وعلى أحفادهم إلى يوم القيامة. القرامطة سرقوه في القرن الرابع وأخذوه إلى البحرين مدة 22 سنة، سرقوه من البيت وأخذوه 22 سنة بقي عندهم في البحرين يوم كانوا يعني قد استولوا على البحرين، وعاد في قرابة المنتصف القرن الرابع من سنة 339 عاد إلى مكانه، وكان قد أخذ منه ما أخذ ويعني حصل فيه ما حصل. الركن اليماني هو المكان الذي في جنوب البيت، يعني في جنوب الكعبة، في الجهة في الزاوية الجنوبية للكعبة. قلنا في عندنا الزاوية الجنوبية ركن اليماني، والزاوية الشرقية الركن الحجر الأسود. هذان هما الركنان الوحيدان اللذان يشرع استلامهما، يشرع أن تستلمهما بيدك. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه علم أنهما ليسا من قواعد إبراهيم ما استلامهما، وإنما استلمهما لأنهما من قواعد إبراهيم. أما الركن الشامي الذي هو من جهة الغرب والركن العراقي الذي هو من جهة الشمال، فهذان ليسا من قواعد إبراهيم. لما ليسا من قواعد إبراهيم؟ البيت كما تعلمون هو اليوم يعني شبه مربع، طيب، وفي الجهة الغربية الشمالية للبيت في الحجر، طبعا خطأ نقول حجر إسماعيل، اسمه الحجر، حجر إسماعيل خطأ شائع بين الناس، حجر إسماعيل، ويسمى الحطيم، له اسم الحجر وله اسم الحطيم. هذا الحجر أو هذا الحطيم كان البيت من الجدار الشمالي الغربي للبيت، كان البيت أبعد بمسافة 6 إلى 7 أذرع. طيب، فالركن اللي من جهة الشمال والركن الذي من جهة الغرب لم يكن في البيت، وإنما كان يعني أبعد ب6 أو 7 أذرع. طيب، أما الجدار اللي هو الجدار الشرقي الجنوبي فعليه على يمينه الحجر الأسود وعلى شماله الركن اليماني، فهذان كانا من قواعد إبراهيم. أما الركن العراقي والركن الغربي يعني الشامي فكلاهما ليسا من قواعد إبراهيم، ذلك أن الجدار هذا كان أبعد ب6 أو ب7 أذرع مما هو عليه اليوم. طيب، لكن قريش كما سيأتينا في قصة بناء البيت لما تقاصرت عن بناء البيت من مال حلال لم تجد بدا إلا أن تقصر في البيت وأن يكون أصغر مما كان من زمن إبراهيم، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم البيت وأن يعيد بناءه على قواعد إبراهيم، غير أنه خشي من أن يكون ذلك فتنة للناس، فقال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بإسلام لنقضت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم. بعده جاء ابن الزبير فنقضه، يعني كبره كما كان، لما ما نقضه يعني هدمه، لا، كبره فصار على قواعد إبراهيم. ثم جاء الحجاج من بعده فأعاد البيت كما كان، يعني باعتبار أنه الذي فعله ابن الزبير باطل وما إلى ذلك مما قال. الطواف، بالبيت العتيق شرعه الله تبارك وتعالى وشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ما من خطوة يخطوها من يطوف بالبيت إلا ويكتب الله تعالى له فيها حسنة، ويكفر له فيها عنه سيئة، ويرفع له فيها درجة، ومن طاف بالبيت سبعا فكأنه أعتق رقبة، من طاف بالبيت سبعا فكأنه أعتق رقبة. والطواف صلاة، لذلك يشرع الوضوء وهو شرط في الطواف، ومن انتقض وضوءه وجب عليه أن يذهب فيتوضأ ثم يكمل طوافه، ولا يجوز الطواف بغير وضوء، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. هذا هو الفرق بين الصلاة وبين الطواف، قال الطواف صلاة إلا أنكم لا إلا أنكم تتكلمون فيه، فلا تتكلموا فيه إلا بخير، يعني ما تتكلموا فيه أي شيء، تكلموا فيه بخير. أما مقام إبراهيم فقد عده الله تبارك وتعالى من الآيات البينات، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني مقام إبراهيم من الآيات البينات. ما هو مقام إبراهيم؟ تقدم معنا ذكر المقام وكيف كان. هذا المقام من السنة أن تصلي خلفه. لما تصلي خلف مقام إبراهيم؟ لأن إبراهيم إمام، وإبراهيم هو إمام هذه الأمة، حتى أنه إمام في الملة لسيد هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، طبعا نبينا عليه الصلاة والسلام إمام الناس جميعا، لكن نبينا أمر ابتداء باتباع من؟ باتباع ملة إبراهيم. فأنت حتى تثبت لربك عز وجل أنك تابع وواحد من أتباع هذا الإمام المبارك الذي اسمه إبراهيم، حينما تطوف بالبيت أين تصلي؟ تصلي خلف مقام إبراهيم، يعني كأنك تقول لله إنما أنا أقف خلف إمامي الذي هو إبراهيم، وأتم بإبراهيم الإمام عليه الصلاة والله وسلامه. فيه زمزم، وزمزم هو الماء الذي تقدم معنا ذكر حفره، وأن جبريل أتى إلى إسماعيل وأمه وحفر لهما زمزم، سماها الله عز وجل بالمضمونة أو بالمضمونة، وسيأتي ذكر هذا الاسم في قصة حفر عبد المطلب لزمزم بعد أن ذهبت وذهب أثرها، سيأتي يوم يأتي عبد المطلب ويحفرها على ما سيأتينا إن شاء الله في قصة حفرها. وسماها الله عز وجل ببرة كذلك في قصة عبد المطلب، وكانت تسمى بماء التوكل، لأنه ما من عبد توكل على ربه وشرب من زمزم إلا كان له ما توكل على ربه به. فإن توكلت على الله بشيء ثم شربت من زمزم كان لك الذي أردته من ربك عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. لما شرب له يعني ماذا تريد؟ إن كنت تريد شيئا فاطلب من ربك ما تريد ثم اشرب من ماء زمزم. وهذه القصص معروفة على مر التاريخ، كثير من أئمتنا ومن علمائنا ما يعني كانوا يقولون فلان شرب ليكون كذا فكان كذا. أبو حنيفة رحمة الله عليه قيل إنه أتي بماء زمزم فقال: أسأل الله أن أكون فقيها في هذه الأمة. فتصور شرب ماء زمزم بهذه النية، واليوم إذا قلت فقيه الأمة من يقال؟ أبو حنيفة، فشرب على هذا. الشافعي رحمه الله قيل إنه شرب ماء زمزم ليكون قويا في الرمي، في الرمي يعني يرمي القوس. يقول أحد تلامذته قال: شرب الشافعي زمزم ليكون في الرمي قويا، فكان يرمي من كل 10 9، من كل 10 يعني أغراض، يعني 10 أهداف يصيب 9، غير أنه في الفقه يصيب أكثر، غير أنه في الفقه يصيب أكثر. يعني لما أراد من ربه أن يعينه على الرمي كان في رمي الفقه أكثر إصابة منه في رمي الغرض. وسماها الله تبارك وتعالى أو كانوا يسمونها بالشباعة، الشباعة التي من أكل منها أو من شرب منها شبع وكأنه أكل. وحديث أبي ذر معروف أنه لما شرب على مدار 30 بين ليلة وبين يوم وليلة قال: فتكسرت عكن بطني من السمن كثرة ما سمن من ماء زمزم. وكانوا يسمونها بالمغذية لنفس السبب، يسمونها بالمغذية. كان ابن عباس يقول: كنا نستعين بها على إطعام العيال، إذا ضاقت بنا الدنيا وما وجدنا طعام أول شيء نفعله إيه؟ نعبي زمزم نشرب العيال، خلاص ما فيه ما حد يطلب منهم بعد ذلك طعام. المغذية. وكانوا يسمونها بالعافية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فكان كل من شرب من زمزم ليتعافى من شيء عافاه الله عز وجل. وكانوا يسمونها بركضة جبريل. شو الركضة؟ أركض برجلك، يعني أضرب برجلك. ركضة جبريل يعني ضربة جبريل. فلما ضرب جبريل بقدمه أو بجناحه زمزم خرجت ماء زمزم. وكانوا يسمونها هزمة جبريل. الهزمة هي الدفعة التي دفعها إلى الأرض فخرجت الماء بسببها. ويسمونها همزة جبريل. الهمزة إنها همز بطرف جناحه فأخرجها. فركضة جبريل وهزمة جبريل وهمزة جبريل كل هذه من أسماء زمزم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشربوا من شراب الأبرار، وهو شراب زمزم. وكان إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يتحف أحدا بشراب يأتي له بزمزم، يعني من باب الهدية، إذا أراد أن يهديه شيئا يعني يهديه من ماء زمزم. ولما حج معاوية رضي الله عنه طاف بالبيت ومر على زمزم وقال لصاحب له ائتني بماء زمزم، فأتاه فحثى به على رأسه 3 حثيات، فقال قرأت في الصحف الأولى أو في الكتب الأولى أن من حسى على رأسه 3 حثيات من ماء زمزم ما ذل أبدا، لا يذل أبدا. فكانوا يفعلون هذا، وهذا كان موجودا عند من يعرف خصائص زمزم من بعيد. من فوائده وخصائصه أنه يبرد الحمى، قال عليه الصلاة والسلام الحمى من فيء جهنم فأبردوها بماء زمزم. وكان الضحاك يقول ماء زمزم يذهب الصداع، وماء زمزم لا يغور ولا يذهب ماؤه أبدا، وهو أفضل ماء وأثقل ماء على وجه الأرض، حتى إن رجلا من أئمتنا قال إنما هو له فيه شيء من ماء الجنة غير أنه أفضل من ماء الجنة. ليه؟ قال لأن الملائكة لما جاءت تغسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان باستطاعتهم لما أتوا بطست من ذهب من الجنة، كان أتوا بالماء من الجنة، فاختاروا أن يأتوا بماء زمزم على ماء الجنة، وهذا يدل على أن في ماء زمزم ما ليس في ماء الجنة، فهو ماء مبارك بارك الله تعالى فيه في الأرض ولم يأتوا بماء من الجنة. النظر إلى ماء زمزم يجلو البصر كالنظر إلى الكعبة أيضا، ويحط الأوزار أي شرب مائه والخطايا، لذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. آية ما بيننا وبين المنافقين، فرق بيننا وبينهم، التضلع من ماء زمزم، يعني المنافق إذا أراد أن يشرب ماء زمزم ويتضلع، شو يتضلع يعني؟ يشرب حتى يمتلئ لا يستطيع. أما المؤمن فيستطيع أن يشرب ويتضلع من ماء زمزم، والنظر فيها عبادة كما قلنا، وهو لما شرب له، أي من أراد شيئا من ربه فليشرب من زمزم وليسأل ربه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه